في صفحة 101 يسأل السائل عن المصلحة المرسلة. والمصلحة المرسلة، المصلحة هي المنفعة، والمرسلة هي التي يعني مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار أو بإلغاء، لم يرد في دليل الشرع ما يشهد يعني نصا على اعتبارها أو إلغائها. ثم هذه المصلحة تعود في التقدير إلى حفظ الدين أو إلى حفظ النفس أو إلى حفظ العقل أو إلى حفظ العرض أو إلى حفظ المال، وهي ما تسمى بالضرات الخمس، وهي باعتبار يعني قوتها قد تكون هذه المصلحة ضرورية، وقد تكون حاجية أو آنية، وقد تكون تحسينية. فإذا كانت المصلحة في محل الضرورة بحيث يترتب على تفويتها تفويت شيء من الضروريات أو كلها، ما تسمى مصلحة ضرورية أو حاجية. إذا كانت المصلحة في محل الحاجة لا للضرورة، يكون هناك غرض معين في أمر معين، أو تحسينية تسمى من المتممات وليست ضرورية أو حاجية، ولكنها يعني من باب الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج، وهذه لها مباحثها في أصول الفقه فليرجع إليها.